الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا في الدرس السابق قد وصلنا إلى فتح مكة، ذكرنا أهم الأحداث التي جرت في فتح مكة، ونحاول اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن غزوة جرت بعد فتح مكة، وهي غزوة هنين. غزوة هنين مذكورة في القرآن الكريم في سورة التوبة، مذكورة غزوة هنين. لكن قبل ذلك نذكر بعض الأحداث يعني قبل هذه الغزوة أثناء بقائه صلى الله عليه وسلم في مكة. من بين هذه الأمور إسلام أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبوه كان حيا وعاش طويلا، كان شيخا كبيرا، ولم يسلم ولم يهاجر. أبو بكر رضي الله عنه أبوه لم يسلم ولم يهاجر. لما كان فتح مكة ذهب سيدنا أبو بكر إلى أبيه في داره وأحضره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم. الالتفاتة هنا ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: هل إذا آذنتنا فنأتي إليه. شوف التواضع الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبير. قال له: يا أبا بكر، لو كان قلت لي أنا جن عنده ما كنت شغلين وجيب وارتل عندي، لا أنا أذهب إليه. فقال أبو بكر: بل هو يأتي إليك يا رسول الله. ثم أسلم ونطق بالشهادتين والد أبي بكر. كما قلت هذه التفاتة تدل على ماذا؟ على تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بالكبار. شيخ كبير المفروض يحترم، والله تعالى يستحيي من الشيبة المسلم. من الآن مضايع الاحترام في المجتمع الجزائري كانت كثيرة، الشباب يحترموا الكبار، الصغار يحترموا الكبار، لكن الآن في الوقت الحالي قد تنقص شوية المضايع، فولا الصغير ما يحترمش الكبير. في القديم كان الجار يتعامل مع ابن جاره كأنه أبوه، ربما قد يضربه نعم يؤدبه يعني شيء ظلما لا تأديبا، وما يتكلمش معه. الآن أصبح الوالد كان في القديم الطفل أو التلميذ في المدرسة مع الأستاذ، إذا شفت الأستاذ دعه من بعيد يهرب من الطريق مهابة وحياة واحتراما. الآن أصبح الأمر بعيد جدا. في القديم لما يكون في الحافلة ولا في القطار لما يطلع شيخ كبير نفس شكون يقوم له. الآن مازال هذا الآن مازال في الوجود، لكن ولينا نشوف ضحية كبيرة، واحد عجوزة واقفة ولا شيء كبير، واحد ما يقوم له، واحد ما يقوم له. وهذا الطائرة ليس من أدب الإسلام الذي يحث على الاحترام الكبير. ووالد أبي بكر حتى تلك اللحظة لم يكن قد أسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آذنت لفأتيناه، كان مازال مشركا، هو أسلم بعد ما تم. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرا. فينبغي على المسلم أن يحترم الكبار عليه، سواء كان في السن أو في العلم أو في غيره. أيضا من الذين أسلموا كما صفوان بن أمية، وذكرنا عكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان والهند، سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو هذا كان من الذين قاوموا فتح مكة، لكنه هرب وانهزم. وسهيل بن عمرو هو الذي كان يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، كان شديدا على المسلمين، وهو الذي قال عمر في غزوة بدر وقد أسر سهيل، كان من أسرى المشركين في غزوة بدر، أسره المسلمون. عمر بن الخطاب بعدما جاء في داره وهو يطلق سراحه قال: يا رسول الله خليني نحيد أسنانه باش ما يزيدش يقوم مع ضدك الخطيب، لانه كان خطيبا في القوة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعله يقوم مقاما لا تذمه، يعني ما ينفع فعمش فيه هذا الأمر، هذا الخطاب بتاعه، هذا القدرة بتاع الكلام بتاعه، سينتفع بها الإسلام في يومين. بعد فتح مكة سهيل بن عمر طلب من ابنه عبد الله، وابنه هذا كان مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، قائد قال في الكفر وقاوم جيش المسلمين في مكة، وابنه كان مع المسلمين، فذهب إليه ابنه إلى الدار فوجد ابنه في مختفيا، فطلب سهيل من ابنه أن يستأمن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان، بل زاد من إكرامه، فقال الصحابة رضي الله عنهم: من لقي منكم سهيل بن عمر فلا يشد إليه النظر. يعني إذا تلاقيتوا معه وهو قادم جاي بنا ما تمدلوش عينكم في عينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يهان، يعني ما يبدوش يخزر في بعض الأحيان، حتى لو ما كنتش قادر تقتله ولا تأذيه، لكن تخزر فيه خزرات استهانة أو لك تهديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تخزروش فيه، ما تديروش عينكم فيه، هبطوا رسالكم إكراما له وتأمينا لهذا الرجل. فجاء وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان وأسلم بعد ذلك، لم يسلم في ذلك اليوم، لكن أسلم بعد ذلك بوقت ليس بالبعيد. في هذه الأيام أيضا قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الحنين، سرقت امرأة من قريش، وهنا يأتي اختبار العدالة، اختبار على العدل، امرأة من بني مخزوم سرقت، سرقت عقد إلى حاجة غالية عقد، وطبعا حد السرقة في الإسلام ما هو؟ إذا توفرت الشروط كلها يعني قطع اليد، فثبتت عليها الجريمة في السرقة، فكبر على قريش وأهمهم أمر هذه المرأة، يعني جتهم كما نقول إحنا كبيرة، كيف تعاقب مرأة من عائلة بني مخزوم؟ عائلة بني مخزوم عائلة من أشراف مكة ومن أصحاب المال والجاه والسلطة، وأظن خالد بن الوليد بني مخزوم كذلك، لأن عائلة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني شكون راح يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يديروا فيها واسطة شفاعة عريقة على يعني حتى يعفو عليها وما يتنبخش، شوف يعني هم ظنوا أنه ما زال العادات بتاع الجاهلية موجودة، الإسلام أبطل عادات الجاهلية، وللأسف في زماننا هذا عاد ترجعت العادات، القانون لا يطبق على الجاهل، القوي والغني صاحب الجاه لا يطبق عليه القانون، القانون يطبق على الضعفاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم حارب هذا الامر، فجاء وقال: من يجترئ عليه الا اسامه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسامه بن زيد كان شابا صغيرا، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحبه، يحب اباه زيد بن حارثه، فكلمه اسامه، ذهب اليه قال: يا رسول الله، الاشراف تاع مكه جدهم كبيره، ولك قطع لها يدها، وهذه امراه من عائله فلان، يعني وكان يعني كما يديروا الناس محبوبين وسطهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ جاي توسط في حد من حدود الله، الشفاعة التوسط مش حرام طبعا، الإنسان إذا توسط في قضاء إصلاح بالمعرفة تاعو يجيب حق تاع واحد، يقضي إصلاح تاع واحد، هذا بالعكس يؤجر عليه الإنسان، يشفعوا تؤجروا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، لكن ليست كل الشفاعات جائزة، إذا كانت مثلا الشفاعة تؤدي إلى تعطيل حكم الله أو إحقاق باطل، تعطيل يعني إبطال حق أو إحقاق باطل أو التعدي على الناس، هذا يجوز. ثم جمع الناس صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم فقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم، الأمم السابقة ماذا هلكت؟ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه، كما يحدث للأسف في زماننا، إذا وقع هذا الذي يجب الذي سيحدث نتيجة لهذا الأمر هلاك الأمم. لعلاج، لأن الناس يقولون ما يحترموش القانون، ما يحترموش سلطة الدولة، الهيبة تاع الدولة تروح، المصداقية تاع الحاكم تذهب، إذا كان يطبق القانون على فئة ويطبقه على فئة أخرى ما يقولوش الناس يحبوه ويحترموه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أسباب الهلاك، إذا كان إنما هلك من أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، الشريف مش معنى من الشرف الأخلاق، لا، الشريف يعني عنده مكانة وسلطة وما، وإذا سبق فيه الضعيف الفقير بمعنى مش عارف بمعنى مش قوة أعاقه عليه الحد. وأيم الله حلف بالله تعالى من أشكال القصر، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام نهائيا على المحسوبية وعلى الرشوة وعلى الوساطات وعلى التمييز بين الناس. نسأل الله تعالى أن يعم العدل في الأمة الإسلامية. رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قد ذهب إلى الصفا، راح الجبل على الصفا لقبر المروة، فرأوا يدعو الله تبارك وتعالى وهو كان بعيد عنه. فقال أحدهم أو قال بعضهم لبعض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لقي قومه. قال الله صدق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكة اشتاق إلى قريته وإلى بلده، يعني خلاص كنا من ملوشنا يقول يعني احتمك بالنسبة له، لقي قومه. فنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم وهو في الصف، وكانوا يعلمون ذلك، يعني يعرفون عندما ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما يظهر عليه عليه الصلاة والسلام من ثقل الوحي، حتى انجلى الأمر عنه فنزل عنه عنده وقال: قلتم كذا وكذا. قال لهم: مش قالوا بنفسهم ولا بمعجزاته صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقال الله صلى الله عليه وسلم: المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني طمأنهم وطيب خاطرهم. قال لهم: لا أنتم فارقون، عشت معكم وسأموت بين ظهرانكم. هكذا طمأنهم صلى الله عليه وسلم، فبكوا متأثرين من الكلام الذي قالوه ومن الكلام الذي قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أثناء لقائه في مكة 19 يوما بقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ 20 رمضان أو من فتح مكة، من يوم الفتح في مكة إلى أوائل شوال، تقريبا 19 يوما اختلف في مدة بقائه، كان الرواية تقول 19 كان 17 كان 15. أي في هذه المدة يعني أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطهر المناطق المجاورة لمكة من الأصنام، فبعث مجموعة من السرايا والبعوث، مجموعة من السرايا بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القرى المجاورة لإزالة ما بقي فيها من الأصنام، لأنه كان هناك أصنام. فأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه في 350 إلى بني جبين، قبيلة من قبائل العرب لم تكن بعيدة جدا عن قريش، عن مكة، اسمهم بنو جبين. وكان مع خالد بن الوليد رضي الله عنه مجموعة من الصحابة، من بينهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فلما استولى على المكان الذي كانوا فيه لم يحسن القوم أن يقولوا أسلمنا، يعني الجماعة اللي كانوا بني جبين عرشها والعشيرة هذه حبوا يحميوا نفوسهم من الموت ومن القتل، حبوا يستأمنوا لأنفسهم، فأرادوا أن يقولوا أسلمنا، لكن ما كانوا يعرفوا يقولوا أسلمنا. الشائع عند المشركين قبل الفتح المسلم يعير بماذا؟ عندما يسلم الشخص يدخل واحد في الإسلام مش يقول عليه صبر، فبالنسبة للمسلم يقول صبر، فبدلا يقولوا أسلمنا أسلمنا قالوا صبأنا صبأنا. فظن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن القوم ما زالوا على الكفر ويستهزؤوا بالدين، لأن هذه كانت تعيير معايرة صبأ يعني يعير بها المسلم. فبدأ خالد يقتل فيه وقتل منهم عددا، وأمر رجاله أن يقتلوا من يعني من ما كان عندهم من هذه القبيلة، لكن بعض الصحابة رفضوا الامتثال، ومن بينهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو فقيه صحابي رضي الله عنه، كان معه في هذه السنة، ورفض أن يستجيب لأمر أبيه خالد بن الوليد رضي الله عنه، أحب شفت اللي كانوا تحته، لأنه رأى أن هذا تسرع والدماء يبالي فيها، خاصة الدماء تريض وعدم التصدق. ثم رجع خالد رضي الله عنه ومن معه الى النبي صلى الله عليه وسلم، واشتكى الصحابه الذين كانوا معه من فعل خالد، قالوا يا رسول الله خالد مثل الناس وما قداش منهم كفر الا انهم قالوا صدقنا صدقنا، امر يعني يحتاج الى القتل. وخالد رضي الله عنه كان مجتهدا، يعني لم يكن قاصدا للقتل، كان مجتهدا رضي الله عنه واخطا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه: اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد، يعني يا رب اني بريء، ما قالش اني بريء من خالد، لا حاشا صلى الله عليه وسلم، حاشا خالد. يعني بعض الناس ربما يجيبوا هذه الروايه يقولوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم برهم خالد، لا والله، قال اني بريء مما صنع، يعني الدماء التي اريقت لست مسؤولا عنها ولم امر بذلك، وانما هو خطا خالد. والدليل انه لم يكن متبرئا من خالد، انه لم يعاقبه على هذا. ولو كان يعني خالد كان قاصدا للقتل وسفك الدماء والاجرام لكان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بان يعني يعاقبه ويقتص منه، بل انه عليه الصلاه والسلام امره سريا من بعد ما شهد في كويبا صلوات الله وسلامه عليه. ثم اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لاهل القتلى وارسل اليهم الذيات، يعني تعويضات معروف بها من قتل الخطا. وفي هذه الموقعة وفي هذه الحادثة حدث كلام بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى بسبب هذا الأمر. وعبد الرحمن بن عوف كان شديدا على خالد، وخالد أيضا كان شديدا عليه، حتى سب أحدهما الآخر لا يسب في بعضهم، خاصة أن عبد الرحمن بن عوف قال يا خالد أنت ثأرت لثأر كان بينك بين قومك يعني وبين بني جذيبة في الجاهلية، راك استغليت الفرصة وقتلتهم، هذا هو السبب. يعني عبد الرحمن ظن هذا ورد عليه خالد، فوقع سب بينهما. فلما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي حديث مشهور وفي الصحيحين وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، والمقصود هنا ما وقع بين خالد بن الوليد وهو صحابي متأخر وبين عبد الرحمن بن عوف وهو من الصحابة السابقين. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم سب صحابي متأخر لصحابي متقدم عليه الصحبة، وهما يشتركان في معنى الصحبة نفسه. ومع ذلك قال له صاحب لا تسب حتى المتأخر، ما يسبش وما يسيش المتقدم عليه. فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد منهم ولا نصيب. لو كان الواحد فينا يتصدق بمثل جبل أحد الذهب، شحال يوزن جبل أحد؟ الميزان هذا كامل، الطاعة كامل، كان تصدق هذا الذهب ما يوصلش مقدار ما ينفقه واحد منهم بمد، مد هو الحفنة تاع اليد أو نصف حفنة تاع اليد من التمر أو من القمح أو من الشعير. يعني الحفنة تاع الشاعر تاعهم تسوى جبل أحد ذهب تاعهم. لماذا عمله الصالح مضاعف على عمله؟ لما وصل إليه يعني قلوبهم، لما وصلت إليه قلوبهم من الإيمان، ولشرف صحبتهم لرسول الله وجهاده معه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: فإذا كان هذا الأمر ما بين صحابي وصحابي، يعني إذا كان النهي عن سب الصحابة متوجها للمتأخرين مع المتقدمين، فما بالكم بمن لم يكن من الصحابة أصلا يسب رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان الصحابي متأخر في الإسلام، خالد أسلم في بداية السنة الثامنة للهجرة، نهاية السنة السابعة بداية السنة الثامنة، مع عبد الرحمن أسلم في أول البعثة، إذا كان هذا لا يجوز بينهما. خالد لازم يحترم وهو صحابي ونال شرف الصحبة، فكيف بالذي جاء متأخرا؟ وطبعا هذا فيه أن الذين يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم والوقيعة، يعني هم قد خالفوا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصحاب الرسول لهم حرمة ينبغي أن تحافظ عليها. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، آية مستعارة بأقره النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا نرى على خطئه، لكن هو خطأ في نهاية الأمر ومجتهد. أرسله إلى هدم العزى، العزى الصنم المعروف وهو مذكور في القرآن الكريم: فرأيتم اللات العزى ومناة الثالثة الأخرى. فأرسله لهدم العزى، كانت في قرية قريبة، والعزى كانت الإله الذي تعظمه قريش، كانوا يعظمون بالزف قريش إلى تحت. فذهب خالد رضي الله عنه وخرب البيت، بيت العزى كانوا يديرونها مسجد يعني جامع البيت تحت، والصنم كذلك، فخرب البيت وكسر الصنم. ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله: لم تصنع شيئا. قالوا: عاود وجهك. قال: ما فهمش يعني، كسرت الصنم. فرجع فإذا به يجد شيطانة العزى، العزى ليست فقط صنم، هي شيطانة، امرأة على شكل امرأة، هي من الجن، شيطانة جنية يعني، وهي التي كانت تعبد في الحقيقة من قبل المشركين. ولهذا المشركون عندما يعبدون أصنام هم يظنون أنهم يعبدون الأحجار أو يعبدون الآلهة، وهم في الحقيقة لا يعبدون إلا الشيطان، كما قال جل وعلا في قصة الحشر يوم القيامة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. وهذا ينطبق حتى على الأضرحة التي يشرك فيها بالله عز وجل في زماننا هذا، الشياطين يعني تستغل هذا الأمر، والناس يعبدون الجن وهم لا يدرون ولا يعلمون ويظنون أنهم يتقربون إلى الله. فتقدم إليها خالد رضي الله عنه وقتل وقتلها. فعندئذ انتهت العزى وقضي عليها. أيضا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناة ومناة الثالثة الأخرى، وكانت عند ساحل البحر الأحمر، وكان ذلك أيضا بيت وكذا. فذهب إليها، ومناة كانت إلهة كان خزرج الأوس، قبيلة الأوس والخزرج كانوا يعظموا مناة. فذهب إليها هذا الصحابي وكسر اللات أو كسر مناة وبيتها خرب، وخرجت له شيطانة اللات أيضا فقتلها. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فهدم سواع. سواع هو عبارة عن صنم كانوا يعبدونه، وكانت تعظمه هذيل، قبيلة هذيل العربية، وهو من الأصنام المشهورة أيضا في العرب، كما قال تعالى: وقالوا لتذرن آلهتكم ولتذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كانت أسماء كثيرة في الحقيقة، كلها من الخرافات والشركيات لله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأشياء التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي خارج مكة. ثم حدثت غزوة الحنين. غزوة الحنين قصتها وسببها ماذا؟ هناك كان قبيلة أو مجموعة من القبائل ليست بعيدة عن مكة، وكانت قبائل قوية، من أقوى قبائل العرب قبائل موازن وقبائل ثقيف وقبائل غطفان، قبائل شديدة وقوية وكثيرة في العدد. لما سمعوا بفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة أفزعهم الأمر، وقالوا: الآن بعد نفتح مكة أكيد هم عندهم الفكر السياسي هذا العسكري، قالوا: ما دام فتح مكة أكيد راح يجي ياش نعيش، راح الآن راح يعول ظهر كامل المنطقة من الشرك، راح يبدأ بنا لأننا نحن الآخر. فقرروا قالوا: نغزوه قبل أن يغزو، حبوا يطلبوا معنا النبي صلى الله عليه وسلم، السياسة اللي يقولوا هل كان هو عليه الصلاة يطبقها مع قبائلها، قالوا: نهاجموا عليه قبل أن يهجم. وتحرك وتجمعوا وبدأت تلتحق بهم أفواج من تلك القبائل من المشركين، وأمروا عليهم شابا اسمه مالك بن عوف. مالك بن عوف كان عمره 30 سنة، تجمع له 20,000 مقاتل، 20,000 مقاتل تجمعوا عند الله، فصار هو قائدا. وأراد بفكره قال ديروا خطة إضافية، نخرج معنا أموالنا ونساءنا وذرارينا أطفالنا، نخرج الأموال للإبل كامل، الجمال تاعنا نخرجوها، المال تاعنا والغنم نخرجوها، الأموال تاعنا ممكن نخرجوها، ونخرج حتى النساء والأطفال، فنجعل النساء والأطفال والأموال خلف ظهورنا. ما هي الحكمة أو ما هو المقصود من هذا؟ على شاب قائد الشاب اقترح الاقتراح، قال حتى لا يرجع، حتى لا يفر الرجال، لأنه عندما يرى نساءه وأمواله لا يستطيع أن يترك عرضه ويهرب، يعني حتى تكون هذه الأموال والنساء سبب في ثبات المقاتلين. ففي تلك المجموعة، في ذلك الجيش، كان هناك رجل من المشركين العرب المعروفين الأبطال، لكنه كان مشركا اسمه دريد بن الصمة، وكان كبير في السن، كبيرا شاب كبر، ولم يقدرش يقاتل، وكان مقاتلا شديدا، لكنه صار كبير في السن، لكن هذا عنده الرأي والحكمة. فسأل هذا الشاب، قال له لماذا أخرجت النساء الأموال؟ قال له هذا هو السبب، حتى لا يفر أحد، كل واحد يقاتل بشيء يعني بحماس وبشراسة يحمي عرضه. قال والله راعي ظهري، أنت راعي، فكرت مرة واحدة. قال إن كانت لك، إذا انتصرت في المعركة فلن ينفعك إلا رجل بسيفه وروحه، إذا انتصرت ما ينفعك شر في النصر، لا ينفعك المقاتل، وإذا انهزمت فوالله لا يردن الهزيمة شيء. ليشوف الموت بين عينيه ويفكر في حياته فقط، يفكر في نفسه، وسيفر ويترك نساءه وأمواله، لأن القضية النار عندئذ عندما يرى الموت بين عينيه يقول نفسي نفسي. هذا الرجل كان حكيما وعمل بعد نظر، لكن الشاب ما اخذش بالرأي بتاعه، قال انت خلفت راح العقل بتاعك وليت ما تعرفش تفكر، واستهزأ برأيه. المهم أصر على رأيه وأخرج معه النساء والأطفال والأموال، يعني شيء كثير جدا. هو كان له حيلة أيضا في هذا، أنه ركب النساء على الإبل، ركب النساء على الإبل على الجمال ليشوف من بعيد ما يميزش هذا المرأة ولا رجل، فيرى أن الجيش أضعاف عدده، هم كانوا في 20,000 مقاتل، لما نضيفوا لهم عشرات الآلاف من الجمال والنساء فوق الجبال راح يتخيل المعمر يقول هذا كله جيش، فكانوا يرون أن العدد ربما لا حتى 100,000 وهم كانوا 20,000. هذا أيضا كان موقفه. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جاسوسا حتى يأتيه بالأخبار، فجاءه بخبر هذه الأموال اللي خرجوها، قال له هم خرجوا النساء وخرجوا المال والغنم والجمال، حاجة كبيرة جدا. قال رب الله صلى الله عليه وسلم تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، جابوا لنا الأموال تحت ما نشخبش راح حتى العدو، جابوا لنا يعني بكل راحة صلى الله عليه وسلم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته الأخبار وكان قد أقام في مكة 19 يوما، خرج منها في أوائل شوال، 6 شوال تقريبا أو 5 شوال، فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة ووصل إلى وادي أنين، قريب من وادي أنين حوالي 10 شهور. ووادي أنين مكان اسمه أنين، هو عبارة عن واد أبطى، يعني هذا واد يهبط ومحاط بجبلين، جبال بايرين بيك يعني في حافة على الواد، ويبعد عن مكة 14 ميلا، يعني أكثر من 20 كيلومتر، مشى أكثر من 20 كيلومتر باش وصلوا لهذا الواد. تعداد المسلمين كان 12,000 مقاتل، 10,000 اللي يفتح بهم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، 10,000 و2,000 ممن أسلم بعد فتح مكة الذين يلقبونهم بالطلقاء 2,000، فصار تعداد الجيش 12,000. وأما مالك بن عوف فقد قام بمجموعة من الإجراءات حتى يضمن النصر. فأولاً قام برفع الروح المعنوية للرجال، قال لهم inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lam yasbiq lahu an qatala qauman yani ashiddat as-sah. Inna qatala qauman amara la'ibna bil harb, lakin kana ahli al-khibra bil harb. Mustahid ya Ibn. Idafatan ila annahu jama' an-nisaa' wal-atfaal kama qulna min ajl shahd al-himam wa ar-rajul la yarji' yamut duna 'ilmihi. وأحسن ترتيب الجيش حقيقة شهد بها حتى الصحابة اللي شافوا المعركة كان لها صفوف حسنة التنظيم مشرك لكن يعني يعفي نظم الجيش بتاعه فنظم صفوف الفرسان جنود المشاة والنساء حتى في الخلف تمر في صفوف حسنة وأمر رجاله بكسر أجفان السيوف الجسم بتاع السيف والغبل السيف يديره في الغبل الذي يوضع فيه قال انكسر السيوف على شحك يعني ما كانش رجوع من القتال حتى كان عندهم عاده اذا كسر غير بتاع السيف حبي يقول السيف ما شحك ما كان تاع معناتها قتال حتى الموت ونصب الكمائن نصب الكمائن في وادي حنين المشكل انه وصل الى وادي حنين قبل ان يصل اليه النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عنده فرصه ان يدار كمائن مجموعة من الرماة في الجبلين اللي في حافة الوادي يستطيعون رمي المسلمين عندما يدخلون في الوادي إضافة كما قلنا قبل قليل إلى أنه أركب الإبل صوب الخلفية اللي دار فيها الجمال ما كانش الجمال وحدها كان مركب عليها نساء فالذي يرى من بعيد يظن أن هذا كله جيش فكان البعض يظن أنهم 80,000 أو 100,000 أما النبي صلى الله عليه وسلم فقام بما يلي أولا أرسل الجاسوس كما قلنا وهو عبد الله بن ابي حضره فلما جاءه بخبر نساء الاطفال قال صلى الله عليه وسلم تلك غنيمه المسلمين غدا ان شاء الله وايضا كان هناك بعض المسلمين شمس الليل خاصه ربما ممن اسلم بعد الفتح فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسلحهم فاستعار سلف يعني من صفوان بن اميه وكان مازال شيخ صفوان بن أمية كان مازال أسد هو اللي هرب من مكة وعاد رجع من الأمام فاستعار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرع درع حربية وهذا فيه دليل على جواز التعامل مع المشركين في هذه المعاملات تاع الاستعارة والإعارة بيع وشراء وما أشبه ذلك فهذا جائز حتى مع المشركين فطلب أن يعير رئيس مثله مجموعة من الدروع يعاد يرجع منه في مكة فصفوان قال أغصبا يا محمد تحقرني أن تدين بالقوة قال لا خلاص بل عارية مضمونة عارية يعني العارية ما هي العارية هي شيء مستعار أستعيره منك ومضمونة يعني ما معنى مضمونة رجع لك وإذا مش مكلف منها ولا ضاع نعوض لك الثمن تحت وبهذا الحديث استدل العلماء الذين يقولون إن العارية تضمن ما هي العارية؟ نهار تسلف له واحد حاجة تسلف له حاجة جهاز ولا ثوب ولا شيء يرجع هو في ذاته هذا العلماء وش قالوا؟ اختلفوا في مسألة العارية نهار تسلف له واحد حاجة إذا كان المال ما اسموهش عارية شو اسموه؟ اسموه طرد اسموه سلف أما الأشياء الأجهزة الآلات الثياب هذا وش اسموه؟ الأشياء التي لا تستهلك يسمى عاري طبعا ينبغي على المستعير ان يحافظ على الشيء الذي استعاره سلفت جهاز اي جهاز ولا اي شيء لا لازم تحافظ على الشيء اللي سلفته فاذا فرطت او تعديت يجب ان تعوض هذا باتفاق العلماء لكنهم اختلفوا اذا تلفت هذه العاريه تلفت بغير بغير تقرير او تعديل يعني هنا عندنا حالتين تلفها يحدث بالتعدي او التفريط ايش معنى التعدي او التفريط؟ يعني واحد مثلا سلف جهاز كهربائي وبقى يستعمل فيه الطريق تحت الحرب مثلا احنا نعرف باللي عندها شروط معينه وكذا حرب هذا تعدي وتفريط فهنا لازم عليه يعوض باتفاق لكن قدر الله تعالى ان تلف هذا الشيء المستعار دون تفريط ودون تعدي يعني مثلا صارت فيضانات مثلا زلزال بابة الدار تلف هذا الشيء يعني حدث شيء نعم اختذوا فيه المستعير، هل يضمن ويعوض ولا لا؟ أو لا للعلماء. طائفة قالت يجب عليهم يعوض في كل حال، استدلوا بهذا الحديث، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عالية مضمونة، وهم الحنابلة والشافعية. الحنفية قالوا لا، لا يعوض، لا يعوض، لأن العالية عبارة عن أمان لا تعوض إلا بالتفريط. وقوله صلى الله عليه وسلم عالية مضمونة لم يقصد أن العالية من صفاتها أنها مضمونة، وإنما قال أنا أضمن غيرك، فهو خرج كلمة مضمونة خرجت مخرج الوصف، ليس الوصف للعقد هل هو عقد مضمون ولا لا، وإنما أنا أفعل هذا من عندي أنا أضمن غيرك. والمالكية قالوا لا، إذا كان شيء لا يقال عنه ما يتخباش هذا لا ضمان فيه، أما الأشياء التي يقال عنها ففيها ضمان. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عالية مضمونة فسبت له هذا الدلول. وبعد الغزوة كانت تكون ضاعها بعض بعض هذه الدول، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضهم عليها، لكن هذا الوقت كان أسلم بعد غزوة حنين، أسلم فقالوا أنا أسلم في الآن الله سبحانه وتعالى أنا تعوض ليش بالعكس يريد ذاته. في الطريق إلى حنين مر الجيش الإسلامي بشجرة المشركين تسمى ذات أنواط، عندهم الشجرة في الجاهلية، والعادة بتاع الشيخ هذه للأسف حتى في الآن ما زالوا هنا. احنا في بلادنا الإسلامية شجرة يتبركوا بها، حجرة يتبركوا بها، للأسف هذا كان موجود في ذلك الوقت ولا يزال لها. النبي صلى الله عليه وسلم حارب الشرك، فخرجوا فمروا على شجرة كان المشركون يعلقون عليها سيوفهم ويعتكفون عندها ويتبركون بها يطلبون منها البركة تسمى ذات أنواط. فقال بعض المسلمين الجدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قالوا يا رسول الله لنا حاجة تبركوا فيها ثلاثة يجب لنا الحظ والنصر كما ذو المشركين دارنا الشجرة هذه. فعظم رسول الله قال الله أكبر الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سننا من كان قبلنا. قال انذرتم آياتنا لبني إسرائيل لموسى عليه السلام، وشر بني إسرائيل وموسى لما نجاهم الله تعالى من فرعون وخرجوا من البحر يفتحوا لهم الله جل وعلا وغرق فرعون، مشاو شوية قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. هذا مش المعجزة بالدم، بعض العلماء قال رجليهم ما زال مش مخيم بالحق ما زال ما نشوفش من البحر، اللي شافوا المعجزة تاعه بعيونه نساو شو التشبع تاع الشرك. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وربي نجك من البحر تنساه سبحان الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لي كما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وفي هذا دليل على تحريم الشرك بكافة صوره وأشكاله، وأن التبرك غير شرعي صورة من صور الشرك. علاش؟ لأنهم ما قالوش يا رسول الله أعطينا دينا إله كما هذا اللي كانوا معهم اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالوش يا رسول الله ديرنا إله صنم، هذه شجرة لم تكن صنما، ولم يكونوا يرون أنها إله، وإنما كانوا يلتمسون منها البركة. لكن كيف عبر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فاعتبر هذا نوعا من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هذه التبركات الغير شرعية هي من صور الشرك، حتى لو ظهرت لبعض الناس أن فيها بركة. وبعض الناس يتبرك بالأشياء وهي في ذاتها ليست فيها بركة، ما الذي يحدد البركة؟ الله عز وجل، البركة من الله. يعني بعض الناس مثلا كيجي واحد من الحج مثلا على سبيل المثال يجي واحد من الحج يجيب حمار تاع مكة حاجة تاع مكة فيها بركة تلقاهم يتبركوا بها قرعة تاع مسك هي نفسها يعني تباعها ولا كذا نفس الشيء نفس المادة نفس المركب نفس بلكم ما باعوها السلعة راحت لهنا وراحت لهيك نفس الشيء فيظنون أن فيها ضارة جت الملكة جت المدينة فيظنون أن فيها ضارة ويتبركون بها يعني أيضا مثلا الستار تاع الكعبة أحيانا كاين بعض يجيبوا معهم من أشياء إذا خبها عنده من باب ذكريات وإذا خبها عنده هكذا كبرك لكن إذا خبها من أجل التبرك هذا شرك بالله سبحانه وتعالى يولي نوع من أنواع الشرك فهذه التبركات كلها من مظاهر الشرك وفي هذه القصة أيضا دليل على عدم اشتراط تمام التعلم للجهاد في سبيل الله كاين بعض الناس يقول لك باش تجاهدوا اليهود باش الفلسطينيين يجاهدوا اليهود لازم كاع يقراوا العقيدة لازم قاعد يقرأ كتاب التوحيد يكملوه بعد يزيد الأصول الثلاثة يكملوه ومانيش عارف يتعلموا سنوات طويلة باش يجاهدوا المشركين ولا يجاهدوا اليهود ولا مثلا احنا لو كان فرنسا جيت قتلنا لازم نروح نديروا دورات تاع طلب العلم ما نقدروش نجاهدوهم حتى نقولوا كامل العلماء في العقيدة هذا غير صحيح ولم يكن هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة قبل ما يشرح الجهاد في مكة لكنه ربى الجيل الأول النواة لكن بعد ذلك كان الرجل يأتي فيسلم وما صلى لله ركعة واحدة ولا سجد فيستشهد ويدخل الجنة مع علم التوحيد طبعا التوحيد يشهد لا إله إلا الله رسول الله لكن التفاصيل العلمية التي صار بعض الناس يطلبونها ويشددون عليها ويجعلونها من الشروط هذه والله ما كان عندهم علم بها والشاهد من القصة ما هو هذا الناس ما كانوا يعرفون بهذا التبرك شيء جدد ما جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم ودهم ما قالوش خلاص انتم لازم تروحوا تقراوا عاودوا للمكاكين ولين خريج العقيده لا علمهم في الطريق وراح يجاهدوا وهذا يعني دليل واضح حقيقه على ما ذكر وفي القصه ايضا التحذير من التشبه بالكفار شخصيه المسلم شخصيه متميزة إنسان يعتز بدينه إحنا ولات عندنا عقدة نقص كل ما يبتعد عن هؤلاء الكفار مليح عاداتهم تقاليدهم لباسهم حتى أعيادهم ومناسباتهم رانا في ديسمبر كنت عارف وش راه كاين ريفيون مانيش عارف إلى آخره وهي في الحقيقة ذات أصول كفرية تاع النصارى تاع النصرانية الصليبية وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فقال لتركبن سننا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع يعني فيها دق التفاصيل حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه كان يدخلوا في جحر الضب معروف بضيقه ونتانة ريحه حتى لو كان يديروا روحهم في الضيق ويديروا اشياء سيئه قلدوه جات من عند القوي ما لم يكن حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى شكون هذو الناس الذين من قبلكم كما قلت قال فمن اما شكون غيرهم وهذا الواقع الحقيقه هذا الحديث علم من اعلم هذا الذي يحدث الان الشباب المسلم الان مغني ولا لاعب تافه في الغرب ما عنده حتى قيمه حتى في قومه غير محترم فرس الطريقه تاع يمكن ولا يلبس الطائرة كامل يقلبه وإذا استضيف في بلد عربي ولا مسلم كامل راح يحوسوا على التوقيعات تاعه وهكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذه المظاهر المسلم عزيز بدينه والشخصية تاع المسلم المفروض تكون يعني شخصية تعتز بالكتاب والسنة وبما جاء عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم وفي الطريق حدث أمر سيء وهو أن بعض الطلقاء من المسلمين الجدد أعجبوا بكثرة عددهم قالوا كم عددنا؟ 12,000 قالوا لن نغلب اليوم من بيننا لن ننهزم اليوم رغم 12,000 مستحيل نحسب فأعجبوا بكثرتهم وهذا الذي عابه الله تعالى عليهم فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين غزوه حنين في بدايتها كانت هزيمه المسلمين هزموا الغزوه اللي راح نتكلم عليها الان بدايتها كانت هزيمه ثم نهايتها كانت نصر لكن هزموا في البدايه علاش هزموا لأنهم أعجبوا بالكفرة. فالله تعالى جعل سبب الهزيمة إعجاب المسلمين بكثرتهم. وأن الله تعالى يبين لنا أن العبرة ليست بالكم إنما هي بالكيف، وأن النصر هو من عند الله جل وعلا وليس بسبب بكثرة العدد ولا العتاد. النصر من عند الله سبحانه وتعالى. لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين كان المسلمون قد سبقوا إلى وادي حنين واستولوا على الجبال المحيطة به ونصبوا الكمال. في فجر ذلك اليوم رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف وأمرهم بالتحرك ودخول الواد. والواد كما قلت في البداية عبارة عن منهض منحدر هبطة من الواد ليكونوا خلف مؤخرة ويشوفوا شو كاين في المقدمة. فالصفوف الأولى الكتائب الأولى هي التي تتعرض لأي هجوم. فدخلوا في بعد الفجر في الظلام دخلوا ذلك الوادي وإذا بهم ينفجرون بهجوم من كل جهة. كمين بالرماح والسهام والحجارة كانت مفاجأة قوية جدا حتى لدرجة أن توازن جيش المسلمين قد اختل. اختل توازن مفاجأة وما مش أحرار في الحركة لأنهم في واد ضيق ما يقدرش يتحركوا بسهولة وراهم في هرمة. فبدأوا يتراجعوا بدأوا يتراجعوا اللي كانوا في الأمام بدأوا يتراجعوا ثم اصطدموا باللي كانوا خلفهم ثم اللي كانوا خلفهم لما شافوا التراجع بتاع اللي كانوا في الأمام ما عرفوا شو كاين بدأوا يتراجعوا وبدأ الفرار. قال تعالى ثم وليتم مدبرين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بدأ التراجع وبدأ الفرار. هزيمة في البداية كانت منكرة كما قال الرومات هزيمة منكرة. قالوا كان لا أحد منهم يلوي على أحد واحد يخصم الله واحد يخصم الله هذا رايح للنور يعني الأمام بالنسبة لي لما غرب تراجع وعند ما حد خلفه حرصا على الهروب والفرار. وفي هذه اللحظة اختل التوازن وبدأ المسلمون يتساقطون ثم بدأ الجيش كله يفر حتى 12,000 كامل من الخط يهرب. وعند هذه اللحظة لما شاف مالك بن عوف الترنح على جيش المسلمين أمر بالهجوم. 20,000 اللي بقوا قالوا الآن أطبقوا عليه وكان في فعلا هجوم قوي جدا لدرجة أن بعض الطلقاء اللي كانوا مشاركين في الغزوة ممن أسلم مثلا أبو سفيان رضي الله عنه قال والله لا تنتهي هزيمتهم دون البحر ما يلحقوش البحر حتى يفنوا. هكذا قال ظنها هزيمة خلاص. بل رجل آخر اسمه كلدة بن الحنبل هذا أيضا ممن كان ربما يبتلى بالكفر أو كان إسلامه هشا قال بطل السحر اليوم. كبيرة وش معنى بطل السحر اليوم؟ سحر تام حاشاه صلى الله عليه وسلم يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني اليوم بل اليوم تشب كشي فهذا السحر انتصارات وفتح وكذا خلاص اليوم بل بان الحق. والعجيب أن صفوان بن أمية وكان لا يزال على الشرك معاهم في الغزوة خرج معاهم في غزوة حنين وكان مشركا لما سمع هذا الرجل يقول بطل السحر اليوم وقالها بتشفي استشفى وفرحا قال فضل الله فاك فضل الله فاك يعني اسكت كسر الله اسنانك لأن يرب لي رجل من قريش أحب إلي من أن يرب لي رجل من هوازن يعني يحكم في رجل من قريش عصبية الجاهلية أنا بدري يحكم في محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت أخالفه في الدين أفضل عندي من يحكمني رجل من هوى. وفي هذه الفوضى بدأ الناس يهرب حتى جاء رجل من أسلم في فتح مكة اسمه شيبة بن عثمان وكان قد أظهر الإسلام لكن كان يقتل الكفر وكان يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان خرج في غزوة حنين كان عنده مقصد أنه يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم خاف مش يقتله. لماذا؟ لأن إخوانا له قتلوا في غزوة أحد بني عبد الدار اللي كانوا حاملين للرواء قتل عدد كبير منهم في غزوة أحد، فأراد أن يثمر له، فقال اخرج في غزوة كوني نلقى فرصة نقتل فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هناك فرصة أحسن من هذه، لأن الجيش راه يهرب وينهزم. فبدأ يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عثمان شيبة، يا شيبة ابن عثمان، قال أدل أروح منه. فارتبك الرجل، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الرجل، ودعا له ومسح صدره، قال فأخرج الشيطان من قلبه، كنت معه أن أقتله، لما مسح على صدري ودعا لم يرفع يده عني حتى صار أحب الناس إلى قلبي. قال لي بعد ذلك يا شيبة قاتل الكفار. الآن قال الأمر قال روح الآن قاتل الكفار. قال فانطلق يقاتل الكفار. وجل جبت الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله في لحظة، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم رضي الله عنها خرجت معه في غزوة حنين امرأتان أو مجموعة من النساء. المهم ثبتت معه امرأتان. أم سليم شفرت خنجر موس. قتل قالها ما أشهد بالموسى؟ قالت إذا دنا مني رجل من المشركين بعثته. كانت كلمة بعثته بعد اللغة العربية الحقيقة ما يشتغل في مكة. بعثته. وفي الحديث علامات الساعة إذا بعجت جبال مكة كظائم. من علامات الساعة بعجت جبال مكة يعني قيمت فيها الأنفاق. وهذا فعلا موجود الآن، موجود الآن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الجبال مكة سوف تبعج، يعني سوف تثقل وتقام فيها الأنفاق. إذا بعج كلمة يعني حقيقة عربية. العجيب هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم، الفرار، الجيش. يعني في مواقف أخرى يمكن لأحد أن يقول أين ما الدليل على شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط أصحابه يفدونه بأنفسهم؟ لا نعرف إذا كان شجاع حقا ولا لا. في مثل هذا الموضع تظهر شجاعة الرجال، وقد ظهرت شجاعته صعصة، حيث إنه في وقت فر فيه الجميع لم يثبت صد إلا هو عليه أفضل الصلاة والسلام، فثبت وبقي معه عمه العباس وابن عمه أبو سفيان بن الحارث، أو شو أبو سفيان بن الحارث داخل ابن عمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على بغلته، كان راكبا على بغلة، وكان يعني يحركها لتتقدم إلى العدو، والعباس وأبو سفيان يحاولان إلجامها حتى لا تسرع، والرسول يحاول دفعها إلى العدو ويقول أيها الناس هلموا إلي، ألا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. كيف يقول أنا رسول الله محمد بن عبد الله في موقف مثل هذا؟ هذا من أكبر الأدلة على شجاعته وعلى تمام توكله على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ علاش؟ لأن المشركين من هو هدفهم الأكبر؟ أنهم يقتلوا هذا الشخص، وهو الآن في مواجهة تحرم وينادي بأعلى صوته أنا محمد، أنا ابن عبد الله، أنا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، والناس تسمع. هذا يجعله لا شك مستهدفا من المشركين لتغلبوا في بداية الأمر. لما انهزم الجيش لم ينهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت وبدأ يدعو اللهم أنزل نصرك، وبدأ يقاتل وحده. في بعض الروايات لم يثبت معه صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، وفي رواية واحد لم يثبت معه، وفي رواية تسعة، وفي رواية 12. وكان معه ابن عباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جمهوريا صوته قوي، لما ينادي بأعلى صوته يحتاج إلى مكبر صوت، لأن كان صوته قوي جدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي أصحاب السمرة. أصحاب السمرة الشجرة التي بايعوا فيها بيعة الرضوان في صلح الحديبية، بايعوا على الموت أو على أن لا يفروا. والله تعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال العباس رضي الله عنه أنه بدأ ينادي يا أصحاب السمرة، يا أصحاب السمرة. قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. الجماعة رايحين يجرون وينظروا إلى الوراء لما سمعوا نداء أصحاب السمرة. قال رضي الله تعالى عنه فقالوا يا لبيك يا لبيك، يعني فاقوا فطروا سكرة على فزع أذهلته لحظات، لكن بعد ذلك النداء هذا رجعه بالصواب. قال: ويذهب الرجل فيثني بعيره فلا يقدر عليه، يحاول الواحد منهم لكن على البعير يحاول يدوره، لكن الموجة تاع البشر ما تسمحلوش. كما احنا مثلا نكون في السيارات في طريق واحد، ليش تعاود ترجع؟ خاصة إذا كانت الحركة سريعة. قال: فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه، ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيضم الصوت. ولو يتركوا الجمال تاعهم ويخلوهم يروحوا مع الموجة تاع الفرار، يعاودوا يرجعوا على رجلهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس واقتتلوا. تجمع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مقاتل من هؤلاء، وهؤلاء الكتلة تاع 100 هي اللي بها هجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 20,000، والمعركة 12,000 من 20,000، و 12,000 هربت من 20,000، لكن بعد ما هربت 12,000 من 20,000 بت واحد اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد بت معه زوج، وبعد 4، بعد 9، بعد 12. وبهذا نجمع بين الروايات المتعددة، لأن كانت روايات مختلفة في العدد، ورواية تقول 80، ورواية تقول 100، والجمع بين هذه الروايات ما هو؟ أن كل واحد روى حسب على حسب العدد الذي أدركه هو. فاللي شاف مع الأول 9 قال 9، واللي شاف 12 قال 12، واللي شاف 80 قال 80، واللي شاف 100 قال 100. فبهذه 100 اشتد القتال، وكان المتقدم فيهم يقاتل بنفسه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه الفتى الشجاع وكان معهم، قال: كنا اذا اشتد القتال وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تسخن الحاله في المعارك كلها، ومن هذه المعارك نلتجئ الى رسول الله نحتمي به، وهذا يدل على ماذا؟ انه كان يتقدمهم عند القتال، وهذا دليل شجاعته ويقينه وثقته بالله جل وعلا. وقال وهو يقاتل في هذه المعركة: الآن حمي الوطيس، الآن سقطت الحالة على الصح. وهذا 100 مقاتل مع من بدأ يلحق بهم بعد ذلك، لأن أصحاب الصخرة كانوا 1400، هؤلاء هم الذين غلبوا 20,000. من أسباب هزيمة 20,000 بعد ذلك لأن انتصروا في بداية المنازل ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستجابة من استجاب من الصحابة بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي القبلة؟ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من الحصى أو من التراب بيده ورماها في وجوه القوم، وقال: شاهت الوجوه، خسئت هذه الوجوه. فلم يعد من العدو رجل مقاتل إلا ملأ عينيه التراب بقبضة واحدة، قبضة واحدة يعني تأذي بها واحد اثنين 20,000 كلهم يمكن التراب. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. ثم أيضا نزلت الملائكة قطع لقد، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها. أكثر المفسرين أو كلهم قالوا الملائكة نزلوا يقاتلون، وقد رأى الصحابة الملائكة على غير الصورة التي رآهم بها المشركون. يقول أحد المشركين وهو يصف المعركة، هذا بعد ما أسلم طبعا من هوازن العدو، قال: إحنا لما كملنا لهم وهجمنا عليهم بدأوا يقربون، وإحنا بقينا نلحقهم، هم هاربين إحنا مرابط، حتى وصلنا إلى صاحب البغلة البيضاء. إيش كنا صاحب البغلة البيضاء؟ صلى الله عليه وسلم. هم هربوا فانكشفوا، فهو لم يقابلها كما قال ثابت صلى الله عليه وسلم، لم يدر لهم ظهر. قال: فإذا بخيل رجال فرسان، أعداد هائلة من الفرسان يلبسون البياض على خيل خيول بيضاء أحسنة، يعني بيضاء ووجوههم حسان، وجوه تاعهم يعني منظمة حسن. فلم نقل لهم، قال: لم نقل لهم حلة شمس، يعني دقائق معدودة هربنا، كانوا كان الملائكة هم الذين نزلوا، هذول اللي شافوهم خيول بيض رجال كانوا ملائكة. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأوهم كما جاء في بعض الروايات أنه عبارة عن سواد. ما معنى السواد؟ شيء أسود جاء نزل عليه. قال فلما رأينا اقتربنا وجدناه نمل أسود كبير معمر الوجه بالنمل، شفنا النمل. فالآخرين شافوا رجال والصحابة شافوا نمل، يعني شافوا الملائكة على صورة نمل. فنزل نصر الله تعالى على رسول الله، يعني كانت معركة في أولها هزيمة بسبب الإعجاب بالكثرة، وفي آخرها كانت نصرا عظيما للمسلمين على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يد قلة من أصحابه لم يتجاوزوا 100 في أول الأمر، غلبوا 20,000. وهذا دليل على ماذا؟ على أن العبرة ليست بالعدد وإنما العبرة بالنوع والكيف. وقتل العشرات من المشركين، قتلوا منهم العشرات أكثر من 70 قتيل، وفر هؤلاء المشركون إلى جهات مختلفة، لكن أغلبهم لجأوا إلى الطائف، مدينة الطائف محصنة، قائدهم والجنود الأكثر باقون احتموا براحل الطائف وتحصنوا بها. هذه الطائف إذا تذكروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي رحلها النبي عليه الصلاة والسلام، وضربوا بالحجارة وغسلوا الدم صلى الله عليه وسلم. بعد نزل ملك الجبال قال له يا إن شاء شيء أطبقت عليهم أخشبين أو زين أمر الطائف اللي راح لها صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وحده مع زيد بن حارثة، واليوم راح يروح إن شاء الله مع 12,000 من المقاتلين. لكن قبل أن يذهب إلى الطائف جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، جمعوا كامل الغنائم، وكان على النحو التالي: الأسرى من النساء، سبايا النساء أطفال وكذلك 6,000، 6,000 أسير بما صرتش 6,000. وفي هذه الأسرى كانت هناك امرأة اسمها الشيماء بنت الحارث. الشيماء معروفة عند الناس، يقولوا خط الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكانوا يسوقونهم إلى المكان الذي يسوون فيه، وكانوا يشتدون عليه ويعنفونهم في السير، يعني عيطوا عليهم يزربوا ويمشوا يزجرونهم. فقالت هذه الشيماء وكانت عجوزة كبيرة، قالت لهم: أنا صاحبكم هذا أنا أختوه ليتوه من رضاعة، ما أحبوش يصدقوه. حتى أخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: الشيماء في الحارة أختك من الرضاعة، لكن أي وحدة تقدر تدعي هذا الأمر؟ فقال: أعطني علامة. قالت له: عضة عضتنيها في ظهرك وأنت صغير. النبي صلى الله عليه وسلم قلت له: أنت كنت صغير كنت رفداتك فعضيتني في ظهري عضة. فيعني تلكت هذه العلامة، عضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، يعني تجاوز ربما 2-3 سنين. فأكرمها صلى الله عليه وسلم وأحسن إليها معاملتها. فهذه الأسرة كانوا 6,000، الإبل 24,000 رأس. علاش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. جابوا مالهم كم؟ 24,000 رأس من الإبل. تصور الغنم 40,000 رأس، 40,000 رأس من الغنم، 4,000 أوقية من الفضة، الأوقية فيها 40 درهم، معناتها 4,000 في 40 16,000 درهم، إضافة إلى السلاح. قال: لم يحصل المسلمون قبل ذلك على مثل هذا العدد من الغنم. والغنم من يعني قصة من بعد كيف دخلوا الدراهم في الحساب، تقول كاين كاين وين يكون المال كاين بس بعد فيها فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى الجعران، مكان ما بين مكة وما بين الطائف، ودار عليها جماعة حوثها مال كثير. خلونا نقسمها من بعد إن شاء الله، ماشي الآن بعد ما نقول نقسمها إن شاء الله. وبعد ذلك كذلك أن كل معلومة حدثت في الطائف ثم عن قسمة الغنائم. الله المستعان. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا تكلمنا عن غزوة حنين وقلنا أنها جرت في شوال سنة 100 هجرية، يعني بعد فتح مكة بشهر تقريبا وأقل. قلنا أيضا أن المسلمين في غزوة حنين، وهي غزوة مذكورة في القرآن الكريم، هزموا في البداية لكنهم انتصروا بعد ذلك. انهزموا بسبب إعجابهم بكثرتهم، كما قال تعالى: إن أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ثم انتصروا بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنه أنزل السكينة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وأيدهم بجنود لم تروا. وذكرنا أن المشركين على كثرتهم انهزموا وأسر من نسائهم وأهليهم بالآلاف، ووضع المسلمون يدهم على تلك الأموال التي أخرجوها معهم، يعني القائد بتاعهم والقائد بتاعهم هرب بعد ذلك إلى الطائف. وعلاش خرجت تلك الأموال والنساء؟ باش يبعث حماس الجنود. قال الرجل يغار على عرضه، يعني مرقش، لكن ذلك الشيخ دريد بن الصفا وش قال؟ قال: لا يرد المنهزم شيء. لما يشوف الإنسان الموت بين عينيه ينسى أهله وينسى ماله، المهم يسلم وخلاص. وهذا الذي وقع، فوضع المسلمون أيديهم على الأسرى، نساء بالآلاف وعشرات الآلاف من الغنم والإبل والمال. وقتل دريد بن الصمة، هذا قتل كذلك، الشيخ الكبير هذا قتل بطريقة عجيبة قتل. المهم لجأ الباقون إلى الطائف، فتوجه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع الغنائم تكونين في الجعرانة كما قلنا. والطائف عبارة عن مدينة محصنة. ما معنى محصنة؟ يعني محاطة بالأسوار العالية القوية المتينة، لا يمكن اختراقها إلا بصعود. وكان عندهم من المؤن والزاد من الطعام والشراب والماء وغير ذلك ما يكفيهم سنة من الحصار، يعني مجدم رحم الحصار. فحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، تلك المدينة التي قصدها قبل كم وقت شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف؟ سنة 10 للبعثة، نرى الآن سنة 8 للهجرة، من سنين نزيدوا لها 3 سنين، لأنه يعني 3 سنوات بعدها هاجر، يعني 11 سنة راح لها، 11 سنة من قبل. وحده مع زيد بن حارثة يدعوهم إلى الله، القصة المعروفة: سلطوا عليه صبيانهم ومجانينهم وسفهاءهم يضربونه بالحجارة حتى أسالوا الدم من قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك صبر وقال دعاءه المعروف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر ما ورد. ثم جاء ملك الجبال وقال: إن الله تعالى يأمرك، يعني أمرتني أطبقت عليهم الأخشبين، أدكهم أسحقهم بالجبال. فمن رحمته صلى الله عليه وسلم قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد لهم الهلاك، يريد لهم الخير. حتى في هذه الغزوة حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حصارا شديدا، وحاول المسلمون اقتحام الطائف لكن كانت شديدة جدا. استعملوا حتى المنجنيق والدبابات، طبعا دبابات تعالت الوقت، والعدو كان عنده أسلحة وعتاد، كان يعني تبادل كما يقول من الرمي من الجانبين. تقول بعض الروايات أن الحصار بقي أو دام استمر شهرا، وفي رواية 40 يوما، في رواية 20 يوما. المهم طالت مدة الحصار، والقوم متحصنون ويملكون من الزاد ما يكفيه، وداروا الحسك. ما هو الحسك؟ عبارة عن قطع من الحديد يغرسوها في الأرض تمنع حركة المشاة والخيل، كما نقول احنا في العصر الحديث الألغام، لكن تعالى ذاك الوقت ليست متفجرة وإنما تجرى. المهم كانت حماية شديدة، وطال الأمر بالمسلمين، وقتل منهم من قتل وأصيب من أصيب. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الرجال الذين كانوا معه من العرب، فقال له ذلك الرجل: جحر تعلم في جحر، هذا الثقيف كما مخبين في القسم تاعهم، هم ثعلب في جحر، كما الثعلب يدخل في الغار تاعه. إن أقمت عليه أخذته، كان تصبر تديه يعني تعيا شوية وتتعب وتقول عليك حتى كنتاه، وإن تركته لم يضرك. يعني تقدر تستغل الوقت نتاعك هذا لا تضيعه الآن وأنت محاصر الطائف في أمور أخرى أنفع. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك حصار الطائف، ولم يتمكن من دخول الطائف صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال بعض المفسرين هو مصداق قوله تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. فقال بعض العلماء هي الطائف، حاصروها وحاولوا دخولها لم يستطيعوا، فعندئذ قرر رسول الله قال لهم خلاص ننسح ونترك الطائف. ما كلام كثر بزاف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان شيخ أمور أخرى في الحقيقة، وهذا بعد نظره صلى الله عليه وسلم، ليس فشلا. لو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم على الطائف لفتحها، كما فتح خيبر وربما كانت أشد تحصينا من الطائف، لكنه بعد نظر منه صلى الله عليه وسلم. أين يظهر هذا بعد النظر؟ لما أراد قالوا خلاص ردوا المتاع تاعكم روحوا ننسحب. قالوا دون أن نفتحها، الصحابة اللي قالوا متحمسين حاصرنا وبعد يقولوا فشلنا ولا، قالوا صلى الله عليه وسلم خلاص في الغد هجموا عليهم. فبدأوا يهجمون بعد الفجر فأصيبوا بجراحات وأوذوا. فعندئذ قالوا يا رسول الله كما قلت لنا البارحة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأوا يتجهزون للرحيل. قالوا يا رسول الله ادعوا على خليفة فرصة، ما قدرنا لهمش، أنا أقدر أنا أقدر منهم، أنا مطاردين منهم، على الأقل أدعي عليهم. فبدأوا يستطيعون هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا على ثقيف يا رسول الله. وش يدعي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم انزل الصحقة عليهم، اللهم سلط عليهم الجراد والقمل. لا، لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله ادعوا على ثقيف. فرفع يديه السماء وقال: اللهم اهد ثقيفا وات به، اللهم اهد ثقيفا وات به، من عيش أيها الكوش إن شاء الله يجوا هم يجوا، من دخلوا هذا المن لا ندخلها عليه، هم يخرجون ويأتون إليه. وهذا هو المنطق، وهذه بعد النظر تاع النبي صلى الله عليه وسلم. لو دخل ثقيفا ربما لسالت دماء كثيرة من المسلمين ومن غير المسلمين، وربما تبقى أحقاد وطارات، وكل المحاولات داها النبي صلى الله عليه وسلم ما قدروش، يعني حتى أنه يقطع الأشجار كما ذل اليهود خيبر. فأرسلوا إليه قالوا يا محمد نسألك بالله والله لا تقطع علينا الأشجار، فترك قطعها صلى الله عليه وسلم. عرض عليهم قال: كل عبد من العبيد داخل طائف يخرج إلينا فهو حر، باش يخرج لهم العبيد. فخرج مجموعة من العبيد وأسلم واعتقهم رسول الله، من بين هؤلاء الصحابي أبو بكرة رضي الله عنه، صحابي مشهور. هو أبو بكر الصديق، أبو بكرة نزل عن طريق بكرة، البكرة اللي يرفع بها الجبارة كما يقولون من الحس، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فأسلم وصار من رواة الحديث المشهورين. المهم بعد كل هذه المحاولات خلاص قرر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ادعي عليهم، نزل عليهم الصاعقة، يبليهم بالطاعون، تزلزل الأرض تحت أقدامهم، إلى آخر ما يمكن أن أتخيله من دعاء السوء. قال: اللهم اهد ثقيفا وات به. وقد كان كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنرى في الدروس القادمه ان شاء الله في حينه ان ثقيفا ضاقت عليهم الارض بما رحمت، والقوا روح موحد في بلاد العرب، الناس كامل اسلمت غيرهم غير القوم مشرك، فوحدوا واحد مراحل النبي صلى الله عليه وسلم في قصه سنذكرها في وقتها ان شاء الله، واسلموا ودخل الثقيف في الاسلام دون اراقه الدماء. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصار طائف ورجع إلى الجعرانة. عاود رجع من كاين؟ وش كاين في الجعرانة؟ المال، كاين المال، المال حكاية كبيرة تاع المال هذه، والله غير صعيبة يعني. الآن راه متلهفين باش نقسموا المال هذا، 24,000 رأس من الإبل، و40,000 رأس من الغنم، و16,000 درهم، إضافة إلى الثياب، إضافة إلى السبي، إضافة إلى أموال طائلة. فلما وصلوا إلى الجعرة بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعطي بسخاء وأعطى من المؤلفة قلوبهم أشخاص يعني أسلموا قريبا بل أشخاص لم يسلموا أعطى لهم من الغنائم. معاوية بن أبي سفيان وأبو سفيان أبوه وأخوه يزيد كان يعطيهم بالمئة رأس من المئة مئة رأس من المئة. صفوان بن أمية أعطاه مئة ثم زاد له مئة ثم زاد له مئة مئة رأس من المئة. علاش كان يدير هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يتألف قلوبه. رؤساء القبائل العربية التي أسلمت حديثا كان يعطيهم بالمئة مئة رأس مئة رأس من المئة مئة رأس من الغنم. كان يجي الناس من الأعراب سمعوا بلي كاين توزيع تاع الغنائم ربما البعض منهم على بالوش مشاكل كان في المعركة. جاء واحد النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب قال يا محمد أعطني أعطني كما كنت هذا الناس. قال انظر ما بين هذين الجبلين كان كاين المال الغنم. قال خذه هو كله ولا مرفه بين عشية وضحاها. فأخذ المال الغنم وساق حتى وصل إلى قومه وقال يا قوم لقد جئتكم من رجل من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فأسلم حتى تجمع عليه الناس وصاروا يتجاذبونه صلى الله عليه وسلم ولحقوا حتى الذي يبتاعه عطي لي هذا يقول عطي هذا يجب حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تجدون لي بخيلا نعطي لكم لما تكون التلهف هذا على المال. ولهذا ما يتعجبش الناس من هذا التلهف تاع الناس خاصة في المسائل تاع الزكاة وتوزيع الأموال. هذه الرسول صلى الله عليه وسلم حدث معه أكثر من ذلك بل اتهم صلى الله عليه وسلم في عدله وتكلم فيه بعض من لا يخشى الله جل وعلا. هذا الكلام لسرق هذا الاتهام هذه المشاكل يسرق بسبب الغنائم نكملها إن شاء الله تعالى من خلاص الوقت نكملها في يوم الثلاثاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.